إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في القراءة والتعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته الواسعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان. في عامة المطبوعات شأن عن شأن، والذي درج عليه أهل هذه الأعصار وغيرهم السجع، فالمناسب أن يقال شأن عن شأن. قال: جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فابتدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فأما القولية ففي قوله في الحديبية لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الفعلية ففي كتاباته إلى الملوك، يبتدئ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم أردف بالحمدلة وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله محبة وإجلالا وتعظيما. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان. وفي نسخة: المعبود في كل زمان. الحمد لله يعني له المحامد، والها هنا للاستغراق، يعني عموم المحامد لله سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان، الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان. طيب كيف المحمود بكل لسان؟ الله عز وجل قال: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن جميع الكائنات تسبح ربها وتحمده، تسبح بحمده يعني تنزهه سبحانه تسبيحا حال كونها تحمده تحميدا سبحانه وتعالى. فبقي الكفار، لأن المؤمنون يسبحونه ويحمدونه، فيقال حينئذ يحمدونه حينا بلسان مقالهم، ويحمدونه بلسان حالهم، بلسان حالهم يحمدون الله عز وجل، ولكنهم يجحدون وينكرون بلسانهم ويكفرون، وإن كانوا حينا يثنون على الله عز وجل. فقد يقع هذا من الكافر والمشرك من حمد الله والثناء عليه، ويبقى على كفره أيضا، كما كان المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا لا يجعلهم مؤمنين، وظلوا على ذلك مشركين. المعبود في كل زمان سبحانه وتعالى، أي وفي كل مكان، فالزمان مقتضي للمكان. والعبودية نوعان: خاصة عبودية الاختيار، وهذه لمن آمن، وعامة وهي عبودية الاضطرار، وهذه للخلق أجمعين. فالخلق جميعا عباد لله عز وجل، يعني عبودية الاضطرار هم عباد لله عز وجل أو عبيد له، ولكن الذي عليه الثواب والعقاب هو عبودية الاختيار، وهو أن تؤمن به سبحانه وبما أمرك من الإيمان به، يعني من كتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. وهنا أنبه على مسألة أخطأت في المرة الماضية، وزل اللسان وجرى على، يعني الإنسان عندما يسرد أركان الإيمان يسردها معا. فحينما قلت أن العقيدة على قسمين، عقيدة في الله فيما أختص به، ثم ذكرت عقيدة في مخلوقاته مما أمرنا بالاعتقاد فيه، فذكرت كتبه، ومعلوم أن كتبه من كلامه سبحانه وكلامه صفته، جلت قدرته وتقدست أسماء، ولذلك لم أذكر فيها القضاء والقدر، لأنه أيضا مما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، فالله عز وجل معبود في كل زمان، يعني وفي كل مكان. هنا تتفهم هذا الكلام بأنه سبحانه له عبودية عامة على جميع الخلق وعبودية خاصة، فأرادهما معا، فعلى هذا يكون الله عز وجل معبودا في كل زمان وكل مكان سبحانه وتعالى. لا يخلو من علمه مكان، فهو علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، وهو العليم الحكيم، ولا يشغله شان عن شان، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. جل عظم عن الأشباه، جمع شبيه، والأنداد جمع ند، يعني لا شبه له ولا ند له. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فإننا نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فإننا ولا أحدا من العالمين رأى الله عز وجل، ولا رأى له مثلا، ليس كمثله شيء، ولم يأتنا خبر عن الكيف، فلذلك نقطع الطمع عن الكيف. والصحابة والتابعون والسلف كانوا يمرون الصفات بلا كيف، يعني بلا تكييف، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى، قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي التي لا منتهى لحسنها. والصفات العلى، والعلى يعني العالية التي لا منتهى لعلوها. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بهذه المقدمة افتتح الإمام ابن قدامة، وفيها براعة استهلال، حيث جعل المقدمة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، وتنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين، وإثبات ما ثبت في كتابه العظيم وما صح عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أردف ذلك، وكما قلنا قبل أنها تنقسم بين المقدمة والخاتمة ببابين، باب عن الله عز وجل وصفاته وشيء مما يتعلق بذلك، وباب في الغيبيات والسمعيات. فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن عز وجل، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هنا الإمام رحمه الله بين القاعدة العظمى في الصفات، وهي أنه نثبت كل ما جاء في الوحي المعصوم كتابا أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نثبت ما جاء كما جاء مثبتا مع التنزيه له سبحانه، وننفي ما جاء منفيا مع إثبات كمال ضده، ونتوقف فيما عدا ذلك. فهذه ثلاثة عض عليها بنجذين: الأول إثبات ما جاء مثبتا، الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان، وننزه سبحانه عن مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الثانية أن ننفي ما جاء منفيا ونسكت لا، ونثبت كمال ضده، فنفيه عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، نقول بهذا يعني ننفي عنه الظلم ونثبت كمال ضده، كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، فننفي عنه السنة والنوم مع إثبات كمال حياته وقيوميته، وقس على ذلك. الثالث أن نتوقف فيما عدا ذلك، يعني ما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات، فحينئذ من نفى يقال له ما دليلك، ومن أثبت يقال له ما دليلك. فنقف ولا نقف ما ليس لنا به علم، نقف يعني نتوقف. فباب الأسماء والصفات باب توقفي، ولا نقف ما ليس لنا به علم، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، فقال: وكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، يعني كما جاء، وتلقيه بالتسليم والقبول. ثم قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل. هذا لا إشكال فيه، والمراد بالتأويل هنا التحريف، وسيأتي معنا معنى التأويل، والتشبيه والتمثيل. فنترك التعرض له بالرد والتحريف والتشبيه والتمثيل. طيب، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. هذه الكلمة أنكرها بعض أهل العلم على الإمام ابن قدامة، وبعضهم نسبه إلى التفويض، والحق أن الرجل بريء من ذلك. وكلامه هنا وسياق الكلام هنا يدل على هذا الأمر، وأيضا كلامه في غير هذا المحل، وسننقل من كلامه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن هنا قوله نترك التعرض بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، روى اللالكائي بسنده عن وكيع أنه قال: إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا. أهو، يبقى ما جاء نثبته كما جاء، هكذا سمعنا، خلاص كذلك سمعنا، وكما في أصول الاعتقاد للالكائي. وروى أيضا اللالكائي بسند عن الزهري ومكحول أنهما كان يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت، يعني الأحاديث في الصفات والآيات في الصفات أمروها كما جاءت، يعني مع إثبات المعنى والتفويض في الكيف. وروى أيضا اللالكائي عن ابن عيينة قال: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثله. قراءته تفسيره، هذا ليس تفويضا، هذا تفويض في الكيف، أما المعنى فأثبت المعاني، أن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. وأيضا بسنده عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير، هكذا في الموضوع، ولعلها من غير تفسير، يعني كتفسير الجهمية ومن نحى نحوه، ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا يعني، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، لأن الكلام واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. هكذا كان السلف في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وغيرها، وإنما اضطروا إلى هذا التفصيل لما خاض المتكلمون وأصحاب هذه الفرق في هذه المضائق، فاضطروا إلى ذلك. ولكن عادة السلف أنهم يؤمنون بما جاء كما جاء، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك هذا ما يرشد إليه الإمام، ترك التعرض بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. طيب، ما أشكل علينا؟ نثبت ما جاء كما جاء لفظا، وترك التعرض لمعناه يعني بالتحريف وإثبات معاني لم تأتي وتخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن السلف. ما الذي يدل على ذلك؟ يعني أن مراده ترك التعرض لمعناه على طريقة المؤولة والمحرفة، مقتضى كلامي هنا ومن السياق ومن كلامي أيضا في غير هذا الكتاب، يريد التفويض في الكيف لا في المعنى. طيب، تعال نقرأ أولا كلامه هنا. هو يقول: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن عز وجل وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فقالوا بالرد والتأويل يريد التحريف والتعرض لمعناه، ففسر قوله التعرض لمعناه أو يفسر بقوله بالرد والتأويل، يعني إثبات معاني على خلاف ما جاء عن السلف. وإذا قال: ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، هم الذين نقلوا لنا، هم الذين أثبتوا هذه المعاني اتباعا لطريق الراسخين في العلم، وذلك استدل بالآية كل من عند ربنا. ثم أردف قال: وقال في ذم مبتغي التأويل إلى آخره. فهو يريد تأويل المخالفين لنهج السلف الصالح. طيب، وينحو منح السلف في تفويض الكيف لا المعنى، كما جاء عن جماعة منهم يقولون: أمروها، يعني آيات الصفات وأحاديثها، كما جاءت بلا تفسير. هكذا يقولون، بلا تفسير. ما معناه؟ أي بلا تفسير كتفسير المؤولة المحرفة من الجهمية وأتباعهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وأضرابهم. كذلك يقولون: أمروها بلا كيف، أو بلا كيف، أو يقولون بلا كيف، مع اعتقادهم وجود كيف حقيقي يليق بالله عز وجل، ولكن مرادهم بلا تكييف لها كما يصنع الممثلة والمكيفة وكذلك المعطلة والمحرفة، لأنه ما عطل من عطل إلا لأنه مثل، وما مثل من مثل إلا لأنه عطل، فكل معطل ممثل، أنه ما عطل إلا لأنه مثل الصفات، فهرب من التمثيل إلى التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار. وكل ممثل معطل في الحقيقة لأنه عطل الصفة الحقيقية وشبه الله عز وجل بخلقه. طيب، ومن ذلك مثلا أضرب لك أمثلة من أقوال نحو قول ابن قدامة، ولا يجرؤ أحد أن يقول أن هذا تفويض أو هو قول المفوض. قول أحمد رضي الله عنه ورحمه وغيره: بلا كيف ولا معنى، أمروها بلا كيف ولا معنى. إذن هذا كقوله هنا: ولا نتعرض لمعناه، لأنك إذا قلت في قول أحمد بلا كيف يعني بلا تكييف ولا معنى، ولا معنى على ما يثبته أولئك، وكذلك قول غيري بلا تفسير يعني بلا تفسير كتفسير الجهمية ونحوهم، فكذلك قوله هنا: ولا نتعرض لمعناه، أي بالتأويل الباطل، وهذا يفسر ما قبله وما بعده كما ذكرنا. ولابن قدامة نفسه كتاب اسمه ذم التأويل، وكتاب مطبوع، يقول في وقولهم الكيف غير معقول لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف، والجحود به كفر لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله، ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات اللي هي الرحمن العرش استوى، ورد استوى سبع مرات يعني استوى على العرش، فكيف بمن كفر بسبع آيات ورد خبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتاب والإيمان به واجب لذلك، يعني آيات الاستواء. والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيف، لأنه سؤال عما لا سبيل إلى علمه ولا يجوز الكلام فيه، ولم يسبق في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه، يبقى الاختصار على ما كان عليه السلف. فقد ثبت يقول ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليه بما نقلناه عنهم جملة وتفصيلا، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل يعني المحرفة لهذه الأخبار والآيات لاعتراف بأن مذهب السلف فيما قلناه ورأى يقول رحمه الله بل رأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها وهو مذهب السلف، قال فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه والحمد لله. يعني حتى ممن يذهب هذا المذهب من المحرفة يقرون، والله رأينا هذا حتى في هذا الزمان، يعني في مواطن كثيرة لهم وفي بعض شروحهم يعني يذهبون إلى ما قال به السلف، لأن هذا ما تقر به الفطرة الصحيحة، وإن كانوا في مواطن أخرى يقولون بخلاف ذلك. الشاهد أنه أتى عن أحمد وغيره من السلف يقولون بها كيف لا معنى وأمروها بلا تفسير ونحو هذا، وهذا الكلام حمل على معنى صحيح، فكذلك قول الإمام ابن قدامة ها هنا في هذا الموطن. طيب قوله رحمه الله وقد ذم وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل، فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أولئك ومن طريقتهم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذرهم، والحديث مخرج في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أولئك الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من الوحي ويحرفون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المراد بالتأويل؟ طيب هنا أولا وما يعلم تأويله إلا الله. السلف في هذه الآية منهم من وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يكون وقوف واجب، ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ومنهم من يصل فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على القول الأول وما يعلم تأويله يعني حقيقة ما يؤول إليه ويرجع إليه إلا الله عز وجل، كنه الشيء وحقيقة ما يرجع إليه لا يعلم إلا الله عز وجل. وأما على معنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني تفسيره، وهذان المعنيان الموجودان في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتأويل ما يؤول إليه الشيء حقيقة، والتأويل تفسير الشيء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لابن عباس اللهم علمه الكتاب والتأويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك معنى ثالث، والمعنى الذي عند المتأخرين في الصلاحين، وصرفوا اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وحتى نقول في هذا يعني أنهم حتى لا يأتون بالتأويل على هذا، لأنهم يصرفون الأدلة الصريحة الواضحة عن معانيها اللائحة لمعقولات يزعمونها، ويتضاربون تضاربات شنيعة، ويختلف قول الواحد منهم في هذا الكتاب عن ذلك الكتاب، وفي تفسير هذه الآية عن تلك الآية، في أمور تضحك منها الثكلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التأويل يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. طبعا طالما أنه اصطلاح متأخر فنفسر به الوحي، يعني لا نفسر به كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي مثلا بمعنى في شرح حديث اللهم علمه التأويل، يعني علمه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. تمام؟ فالاصطلاح المتأخر أو الاصطلاح الذي عليه العلماء المتأخرين لا يفسر به نفس اللفظ إذا ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على الصلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك. طبعا قلنا هذا لا يفسر به كلام الله عز وجل، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلم إلا الله أو يعلم المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلم إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. يبقى هذا المعنى الأول، وهذا معنى حادث. معنى حادث لا إشكال أن يستعمل في كلامهم، لكن أن يستعمل استعمالا صحيحا. فإذا خاضوا به في الصفات الربانية فنقول لهم لا. طيب، أما المعنيان اللذان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا والتأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، زي يقول الطبري وتأويل هذه الآية كذا، والتأويل في هذه الآية كذا، ونحو ذلك. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهم. قال وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، يعني لو وقفت على إلا الله يبقى هذا حقيقة الأمر كما سيأتي في المعنى، وإذا قلت والراسخون في العلم يبقى التفسير وبيان المعنى. إذا قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، والحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، يعني على معنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو التفسير، كما قال تعالى عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حقيقة ما قالت إليه رؤياي قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخر كلام رحم الله في الفتوى الحموية. تمام. طيب، ثم قال الإمام ساردا بعض أقوال الأئمة في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف. إما بلا كيف، يعني لا نسأل كيف. وورد في الأثر أن رجلا لما سأل مالكا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، علته الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو اللفظ المشهور والثابت أنه قال الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معناه، والكيف غير معقول لا تدركه العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب بلا كيف، بلا سؤال بكيف، أو بلا كيف يعني بلا تكييف، لا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو بلا كيف نعلمه، لأن هناك كيف حقيقي لأنها صفات حقيقية، ولكن لا نعلمه ونقطع الطمع عن إدراكه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال بلا كيف ولا معنى، طبعا كما قال أحمد وكما قال غيره، ولا نرد شيئا منها بل نؤمن بها ونصدق بها كما جاءت ونمرها كما جاءت، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الوصف. هذا كلام أحمد يقول بلا كيف ولا معنى. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت مهما قال القائلون، كما يكذبون الآن ويشنعون على أهل السنة وعلى أئمتهم، ويأتون بأشياء يضحكون بها على العوام ويشنعون بها على أهل السنة. لا نزيل عنه سبحانه صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، بل نأخذ بذلك كله كما جاء ونقول كل من عند ربنا، ولا نعلم كيف كنهه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كلام أحمد رضوان الله عليه ورحمته. فانظر إلى قوله رحمه الله بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، أن الله تعالى يرى، أن الله تعالى يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث. قال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، يعني بلا تكييف ولا معنى مما يثبت الجهمية والمحرفة، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسل حق، ونعلم أن ما ثبت عن رسول الله حق إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على قوله، ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وقال ابن بطة العكبري، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ونحن نؤمن بلا حديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير. وقال الذهبي رحمه الله، قال الإمام أحمد ولا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت وإن نبت عن الأسماء، أسماء جاء نثبته كما جاء، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال ابن بطة أيضا، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. خلاص نحن صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبتنا أن القرآن من عند الله عز وجل، فما جاء فيهما فهو حق لأنهما حق، أي القرآن والرسول وهما البينة، القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جاءتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فالرسول بينة والصحف المطهرة التي يتلوها بينة، فنؤمن بذلك كما جاء كما ذكرنا آنفا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول مشهور النسبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأنا لم أقف عليه مسندا، وقد جزم المقدسي هنا بالنسبة إلى الشافعي، بينما في ذم التأويل لم يجزم به في موضعين، فقال في أحدهما، وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر قال: كما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فذكره. لكن على كل، هو كلام ينتظم به القول في باب الصفات، أن تؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم لك دينك ويطمئن على ذلك فؤادك، ولله الحمد والمنة. قال ابن قدامة رحمه الله: وعلى هذا النسق الذي مر معنا درج السلف الصالحون رضي الله عنهم وأئمة الخلف التابعون لهم بإحسان، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله، يعني على هذا النحو من التفسير والتعرض للمعاني التي تحول وتصرف وتبعد عن منهاج السلف، وتخوض في باب الصفات بنحو من التعطيل والنفي لها. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. المنار جمع منارة، العلامة تجعل ليهتدي بها الناس. وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأعظم المحدثات المحدثات في باب الاعتقاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث هو ثابت صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عنه أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، إنا نتبع ولا نبتدع. قال: فقد كفيتم، يعني كفاكم السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. زاد عبد الله في لفظ آخر قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وطبعا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة، والضلالة صاحبها في النار، عافانا الله وإياكم. فاتبعوا السلف الصالحين، اتبعوهم في منهاجهم عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، يعني السلف، فإنهم عن علم وقفوا فلا تتعدى ما وقفوا عليه، وببصر نافذ كفوا، فإياك أن تظن أن تنفذ إلى ما لم ينفذوا إليه، ولهم على كشفها كانوا أقوى، فهم أعلم بدين الله منك، وإيمانهم أعلى منك، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فطالما أنهم لم يخوضوا فيها فلا تخض، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه، يعني من الدين، ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وأنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فعليك بهدي أولئك السلف الصالحين. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف. عض على هذا أثر بنهج زيك، عليك إلزم آثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن خاضوا فيك، وإن شنعوا عليك، وإن وقعوا فيك، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. في لفظ قال: فإن الأمر ينجلي حين ينجلي، وأنت على صراط مستقيم. رواه الأجري وغيره، وصححه الألباني. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، ولعل ضبطه الأدرمي، وسنذكر قصته: للرجل تكلم ببدعة ولعله ابن أبي دؤاد، ودعا الناس إليه. قال له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلم هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. هذه الحقيقة القصة رويت عن محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وفي السير وكذلك غيره، ووردت بغير وجه، ولكن أذكر وجها منها. قال الذهبي عن طاهر بن خلف: سمعت المهتدي بالله ابن الواثق، الواثق اللي هو الخليفة الثالث في الفتنة، الأول المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا، فأتي بشيخ مخضوب مقيد. مخضوب يعني معنى ذلك أنه كان قد علاه الشيب، يعني رجل كبير في السن. فقال أبي: إذنوا لابن أبي دؤاد وأصحابه. وأدخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا، سلم الله عليك. قال: بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني هنا هذا الشيخ هو الذي يوجه الخليفة لما قال له: لا، سلم الله عليك. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سل يا شيخ. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. يعني ابن أبي دؤاد قال هذا. قال هذا الشيخ، قال: هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والخلفاء، ام شيء لم يعلموه؟ قال: شيء لم يعلموه. قال: سبحان الله، شيء لم يعلموه علمته انت؟ قال: فخجل. قال: اقلني. يعني هذه واحده. قال: والمساله بحالها. يعني الشيخ قال له: المساله بحالها، يعني اعلموه ام لم يعلموه؟ قال: نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: علمه. الأول قال: لم يعلمه، ثم قال: أقلني. هنا قال: علمه، عاد فيها. قال: علمه ولم يدعو إليه الناس؟ قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعه ووسع الخلفاء بعده؟ فقام أبي، يقول المهتدي يعني الواثق، قام أبي يعني الواثق، فدخل الخلوة واستلقى ويقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت سبحان الله، علموه ولم يدعو الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم أمر برفع قيود الشيخ، أمر له ب400 دينار، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحد. قال الذهبي: وروي نحو من هذه الواقعة، أو روى نحو من هذه الواقعة أحمد الحداد عن أحمد بن الممتنع عن صالح بن علي الهاشمي المنصور عن المهتدي بالله، قال: صالح حضرت وقد جلس للمتظلمين، فنظرت إليه، فنظرت إلى القصص تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع عليها ويختمها، فيسرني ذلك، يعني لإقامة حدود الله ورد المظال. قال: وجعلت أنظر إليه ففطن، ونظر إلي فغضضت عنه حتى كان ذلك منه ومني مرارا. فقال لي: يا صالح، في نفسك شيء تحب أن تقوله؟ قلت: نعم. فلما انقضى المجلس أدخلت مجلسه، فقال: تقول ما دار في نفسك أو أقوله؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما ترى؟ قال: أقوله إنه قد استحسنت ما رأيت منا، فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين قبل أجلك؟ يعني الأول خشي أن يصرحه بأن هذا ما وقع في نفسه، فقال يعني هي موتة ولا أكثر، يا نفس، هل تموتين قبل أجلي؟ فقلت: نعم. فأطرق، سكت شوية، ثم قال: اسمع مني، فوالله لا تسمعن الحق. ف فسري عني وقلت ومن أولى بالحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم شيخا من أذنة مقيدا وهو جميل حسن الشيبة، فرأيت الواثق استحي منه ورق له، فما زال يدنيه حتى قرب منه وجلس، فقال ناظر ابن أبي دعاد، فقال يا أمير إنه يضعف عن المناظرة، فغضب، وقال أبو عبد الله يضعف عن مناظرتك أنت، قال هون عليك وأذن لي في مناظرتك، قال ما دعوناك إلا لهذا، قال احفظ علي وعليه، ثم قال يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، يعني يكلم ابن أبي دعاد عليه من الله ما يستحق، هي مقالة واجبة في عقد الدين في الاعتقاد، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت، قال نعم، قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أمر به؟ قال لا، قال فدع إلى مقالتك هذه، فسكت، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين واحدة، يعني هذه أول واحدة تؤخذ عليه، لأنه سكت ولا ليس عنده جواب، فقال أخبرني عن الله تعالى حين قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله هو الصادق في إكمال الدين أم أنت الصادق في نقصانه حتى يقال بمقالتك هذه؟ فسكت، فقال الشيخ اثنتان، قال الواثق نعم، فقال أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال علمها، قال فدع الناس إليها، فسكت، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاثة، قال نعم، قال فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها أن يمسك عنها ولم يطالب بها أمته؟ قال نعم، قال واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذلك؟ قال نعم، فأعرض الشيخ عنه أقبل على الواثق وقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول أن أحمد يصبو ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله عليك. قال الواثق نعم كذا هو، اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده في القيد فأخذه. قال الواثق لما أخذته؟ قال لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصى له، إلى من أوصي له إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول يا رب لما قيدني وروع أهلي؟ ثم بكى، فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وأمر له بالصلاة، فقال لا حاجة لي بها. قال المهتدي بالله فرجعت عن هذه المقالة، وأظن الواثق رجع عنها من يومئذ. تنظر القصة في سير أعلام النبلاء وكذلك في تاريخ الإسلام للذهبي. هذه القصة سواء ثبتت أو لم تثبت لكنها منحا طيب وقاعدة طيبة في الرد على أهل البدع جميعا، علمه رسول الله أم لم يعلمه، وإن علمه دعا الناس إليه أم لم يدعو إليه، وفي إحداث المحدثات طعن في النبوة وفي النبي وفي إكمال الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والمحدث والمبتدع يزعم بلسان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، كما قال مالك رضي الله عنه من أحدث في الإسلام محدثة أو ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه، ونحن نقول بما قالوا فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سيردف هذا بآيات وأحاديث في الصفات، ثم يذكر صفة الكلام وأن القرآن كلام الله عز وجل، ثم يتكلم في صفة التجلي ورؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم القضاء والقدر. وبهذا يكون انتهى الباب الأول، ونقف مع باقي الباب الأول في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.